يقول عن حجابي يا ربي لن أبالي عن حجابي أنه يغني شبابي ويقال في عتابي إن للدين كسرت أمر الملك النساء بالصيف افتح وقحم عن نفسك غوغوني ايتها الفاضلة يقين الله خافي من ربنا اقنعني بالاسلام يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما النساء والصيف الدنيا حر وأنا باستحياء شديد جدا أقول وكله قلع بنقول للنساء تذكري اتقين الله اتقين الله أيتها العفيفة اتقين الله خافي من ربنا أيتها العفيفة أنا خايف تذكري أن تبتلي تذكري نحو بلاءات شديدة وكسرة الأمراض كسرة الأمراض اتحجبي بقى اتحجبي بقى اتحجبي بقى اتحجبي بقى قبل ما تنزل عليكي عقوبة من ربنا والله العظيم الشاب اللي انت فتنتيه في الشارع والله عمره في حياته ما هينفعك وانت على خشبة الوسط هينفعك يعملك ايه ولو دخلت القبر وهو كان بيحبك وبتحبيه في أكتر من كده أكتر من كده والله لو عرض عليه 100,000 جنيه مقابل إن يقعد معك في القبر ساعة واحدة بعد الموت هيرفض شفت قد إيه مش هينفعك إلا عملك الصالح ومن أهم أعمالك الصالحة كامرأة الحجاب الحجاب عاوزين الأخوات يلبسن الحجاب أرسل كل صنفان من أمتي لم أرهما أشد الناس عذابا ونساء كاسيات عاريات أشد الناس عذابا البنت المتبرجة والمرأة المتبرجة عند الله يوم القيامة امرأة أمرها ربها أن تحتجب تلبس الحجاب يعني تقول لا تقول لا هذه عاصية هذه عاصية ليه ليه ليه كسرت أمر الملك والله عز وجل لا يقال له لا لا الحجاب فلا ينبغي للمسلمة أن تقول أقنعني بالحجاب ما ينفعش الأخت أو البنت تقول للوالد أنا مش مقتنع بالحجاب أقنعني بالحجاب لا كان مفروض تقدم سؤالا آخر على هذا السؤال وتقول أقنعني بالإسلام المرأة اللي جاءت لأخي حبيبي الشيخ محمد حسان لما كان في أمريكا وشاب من شاب يهودي أسلم فالشيخ حسان ربنا يحفظه سأل يعني أنت أسلمت وأنت ديانتك إيه قال له كنت يهودي قال له أمك أبوك ما قال له برضه يهود ومتشددين ومتعصبين جدا يعني قال له طب أنا ما كنتش أسلم جيبهم كده نشتغل عليهم فقال له أبويا مسافر أمي اللي موجود قال له خلاص هات فلاف تاني يوم المرأة ولبس خمار ولبس خمار ودخلت على الشيخ ولبس خمار فتعجب الشيخ فقال له يا أمك أسلمت يا ولد قال له لا ما أسلمتش قال له ما لبس خمار ليه قال له أصل هي عارفة إن عيب إنها تظهر قدام شيخ مسلم وهي متبرجة فلبست الخمار المخصوص عشان هي جايه اهدي الرساله دي لكل اخت مسلمه مش لابسه حجاب يهوديه استحيت من بشر من بشر وانت لا تستحين من رب البشر اختاه واقفه مع نفسك اقف مع نفسك وقفه صادقه وان شاء الله هتطلع بنتيجه واحده انا امل الله انا امه لله سبحانه وتعالى اللي يامرني بيه على العين وعلى الراس لا يمكن اكسر كلام ربنا لا يمكن ارفض كلام نبي صلى الله عليه وسلم بيامرني بالحجاب خلاص اتحجب تحب النبي نفسك تنصر النبي نفسك تنصر الاسلام البس حجاب والله العظيم لبسك الحجاب اعظم نصره لدين النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن الغالية الغالية خفيش بنتك لما هتتحجب هيجي لها انسان محترم بنصح اللي عامله لي كرنفال في الشارع لابسه قميص بتقولوا عليه بلوزه بامبا ونقاب ابيض ومش عارف بنطلون ايه ايه ايه في ايه ايه في ايه نقاب ايه؟ نقاب ايه؟ شروط الحجاب الا يكون زينة في نفسك. حجاب الموضة يعني الطرحة الصغيرة التي تلتف على الوجه فقط وترى الاخت ولا حول ولا قوة الا بالله، يعني قد رققت حاجبيها وقد وضعت بعض المساحات الخفيفة وبعض المكياج الخفيف، وهي تتصور ان هذا هو الدين وان هذا هو الحجاب، وما فيش مانع تكون عاملة الطرحة ونفسها كمان مثلا بلوزة ضيقة وبنطلون وتتصور انها كده محجبة. هذا وهم، هذا وهم، وهذا خلل، هذا خلل في المنهج، وهذا خلل في العبودية والاستقامة لله تبارك وتعالى. بل على الأخت الفاضلة أن تصدق الله عز وجل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا هو الجلباب، الجلباب طويل فضفاض غير ضيق غير شفاف غير معطر أو غير مطيب، وليس لباس شهرة. ده شروط الجلباب أو الزي الشرعي أو الحجاب الشرعي للأخت المسلمة. اوعى تخدعي. القدوة خديجة، المثل الأعلى خديجة، وعائشة، وأم حبيبة، وزينب، والزهراء، والصالحات من الصحابيات. حب ربنا تذكر، لو بتحب ربنا بس حجاب، وأنا أقول لكل أخت والله لو بتحب ربنا بجد لا يمكن تعدي عليك الولاد الا وانت عماله بتتقلبي على الجمر طول الليل كانك بتتقلب على الجمر. قولي نفسي الصبح يطلع عشان اروح اشتري حجاب والبسه، لازم البس بكره حجاب. لو نويت ان انت تلبسي الحجاب بكره ونمتي وانت اصلا مش لابسه حجاب تموتي، لو مت يعني تمام، تبعثي يوم القيامه ان شاء الله كانك محجبه طول العمر، ما فيش اي مشكله خالص. تاخدي الاجر بالنيه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قومي ايتها الفاضله ونغسل العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر، بحجابك النبوي العف الطاهر. تذكري بالله عليك بقى، تذكري بعد كل ده ولسه مش عايزه تحجبي؟ لو كان نفسك بجد تخدمي دينك اتحجبي، اتحجبي، اتحجبي. لو بتحب ربنا اتحجبي، اتحجبي، اتحجبي. لو بتحب النبي اتحجبي.